السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله القوي العزيز الحليم العظيم ذلت لعزته كل عزة وضعفت لقوته كل قوة وتلاشت أمام عظمته كل عظمة عامل خلقه بحلمه ولو أهلكهم لكان ذلك بعدله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده له صفات الجمال والجلال وتفرد بالكمال فكل ما سواه مخلوق مربوب وهو سبحانه الخالق المعبود فالحمد كله له نحمده عدد ما خلق وملء ما خلق ونحمده عدد كل شيء وملء كل شيء ونحمده عدد ما أحصى كتابه وملء ما أحصى كتابه ونحمده عدد السماوات والأرض وما فيهن وملء السماوات والأرض وما فيهن نحمده حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ويرضى مد في أعمارنا ووسع لنا في أرزاقنا فوسعنا على أنفسنا وأولادنا وأمننا في أوطاننا فلم نخش شيئا ونحن نخرج إلى صلاتنا وعافانا في أبداننا فلم نشك علة ولم نجد ألما فله الحمد لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال حكيم الفعال كثير النوال شديد المحال لا يلوذ به عبد فيخيب ولا يناكفه مستكبر فيطيب وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الناصح الأمين الرؤوف الرحيم آثر غيره على نفسه وولده واختبأ دعوته شفاعة لأمته وألح على ربه سبحانه يطلب سلامتها ويرجو نجاتها حتى نالت أمته من الخير على يديه ما لم تنله أمة غيرها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الأمة وسادتها وفخرها وقدوتها سادوا الأرض فما تكبروا وحكموا البشر فما ظلموا بل تواضعوا وعدلوا. لا يوقرهم إلا مؤمن، ولا يحقرهم إلا منافق، وعلى التابعين لهم بإحسان. كم في الدنيا من تقلبات وتحولات، كم في البشر من سعداء وأشقياء، سقطت عروش ونزعت ملوك ونصرت شعوب، انتصرت شعوب مستضعفة بنصره واستقوت بقوته وعزت بعزته. مات كبراء بقدره، وهو حي لا يموت، وملكه دائم لا يزول، وعرشه قائم لا يحول. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تبارك الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وعظموه، واحمدوه على ما هداكم له من الإيمان، واشكروه على ما آتاكم. أطيعوه في كل أحيانكم، واسألوه في كل أحوالكم، فإنكم فقراء إليه ولا غنى لكم عنه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أيها المسلمون، خذوا العظة من هذا الحر الذي أقبل عليكم لحر يوم القيامة، ومن شدة شمسه لدنو الشمس في الموقف العظيم، ومن ظمأ نهاره لظمأ ذلك اليوم الطويل، حين يسيل عرق الناس بحسب أعمالهم، ولا ظل إلا لمن أظله الله في ظله، ولا ماء إلا في الحوض المورود حين يرده أناس ويحجب عنه آخرون، فيشرب منه الواردون شربة لا ظمأ لهم بعدها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ووالدينا وأهلينا وأحبابنا ممن يستظلون بظل الرحمن، وممن يريدون الحوض وينالون الشفاعة ويدخلون الجنة. واعلموا أنه لا نجاة من ذلك الكرب العظيم الذي ينتظركم إلا بالإيمان والعمل الصالح. فاعملوا صالحا وصوموا عن المحرمات، فإن العقبى جنات وأنهارا. أيها المسلمون، خلق الله تعالى الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا، فلما جعله ربه سبحانه شيئا مذكورا تكبرت نفسه وطغى قلبه، فعصى ربه سبحانه وأفسد في أرضه وظلم خلقه ونازع الله تعالى في خصائصه، فأملى الله تعالى له، فلما أخذه لم يفلت، فأذاقه الذل بعد العز، والموت أو الحبس بعد الملك، ورأينا ذلك في من نزعوا من عروشهم. وهذا يحتم على الإنسان عدم الاغترار بالدنيا مهما ازدانت له، ودوام التعلق بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا أمن إلا أمنه، ولا ضمان إلا ضمانه، ولا عز إلا عزه. فمن التجأ إليه التجأ إلى عظيم كبير، ومن احتمى به احتمى بقدير جليل، ومن آوى إليه آوى إلى ركن شديد. إن التعلق بالله تعالى هو بلسم القلوب وعز النفوس، وهو سبب النصر ومعقد العز وبوابة التمكين في الأرض. اجتمعت أمم الكفر من سالف التاريخ إلى حاضره على الرسل وأتباعهم، فكان تعلق الرسل وأتباعهم بالله تعالى أمضى سلاح كسر أعداءهم. تأملوا في سيرة نوح عليه السلام، وهو وحيد طريد ما آمن معه إلا قليل على طول دعوته، فوقف في وجوه الملأ من قومه وأمرهم بالاجتماع عليه والانتقام منه في صورة من التحدي والإعجاز تدعو للإكبار والإعجاب. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ما هو سلاحه في تحدي قومه؟ ولماذا لم ينتقموا منه؟ كان سلاحه: فعلى الله توكلت. فحماه الله تعالى منهم، فلم يقابلوا تحديه بفعل ولا بقول، وهم أقوى وأكثر، ولا رادع لهم عن الانتقام لأنفسهم والثأر لكرامتهم ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتلو علينا نبأ نوح لنتعلم من سيرته التعلق بالله تعالى دون سواه. ووقف هود عليه السلام أمام قومه داعيا إلى ربه، صاعدا بدعوته، صادعا بدعوته، مسفها آلهة قومه، يتحداهم وحده وهم جماعة، وليسوا أي جماعة، إنهم قوم عاد أهل القوة والبطش والجبروت. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إنه يطلب كيدهم ويدعوهم إلى الاجتماع عليه، وما معه سلاح إلا تعلقه بالله تعالى، حين قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وألقي الخليل عليه السلام في النار وليس في قلبه إلا الله تعالى، وكان يردد: حسبي الله، أي الله كافيني. يا لها من لحظات تعلق بالله تعالى شغلته عن رجاء قومه أو استعطافهم أو استمهالهم، فليس في قلبه إلا الله تعالى. وقد روى أهل التفسير أن جبريل عليه السلام جاءه وهو يهوي في النار، فقال: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. وطورد موسى عليه السلام ومن معه من الأقلية المؤمنة حتى استقبلوا البحر، والعدو خلفهم، فعظم الكرب على أتباع موسى، وعلموا أنهم حوصروا وفي قبضة فرعون وقعوا، فقالوا: إنا لمدركون. لكن موسى عليه السلام كان في شغل آخر، كان شغله التعلق بالله تعالى، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وأيام اشتداد الأذى عليه وعلى بني إسرائيل، وعلى بني إسرائيل، كان يعلق قلوبهم بالله تعالى فيقول لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ويونس حين اجتمعت عليه ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ما تعلق إلا بالله تعالى، فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويعقوب حين فقد يوسف لم يتعلق في طلبه بغير الله تعالى، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين طوق المشركون الغار، وقال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. وفي اليرموك كتب أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما يستنصره على الكفار، ويخبره أنه قد نزل بهم جموع لا طاقة لهم بها، فلما وصل كتابه بكى الناس، وكان من أشدهم عبد الرحمن بن عوف، وأشار على عمر أن يخرج بالناس، فرأى عمر أن ذلك لا يمكن، وكتب إلى أبي عبيدة: مهما ينزل بامرئ مسلم من شدة فينزلها بالله، يجعل الله له فرجا ومخرجا، فإذا جاءك كتابي هذا فاستعن بالله وقاتلهم. علمهم الفاروق رضي الله عنه التعلق بالله تعالى، لا التعلق بعمر ولا بجيشه، فنصرهم الله تعالى نصرا عزيزا. أيها الناس، من تعلق شيئا وكل إليه، تلكم قاعدة نبوية نطق بها من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ورأيناها واقعا فيما مر بنا من أحداث عظام. فمن علق أمره وقلبه إلى أي كبير أو صغير، قوي أو ضعيف أو دون ذلك، وتعلق بها أكثر من تعلقه بالله تعالى، ف فما زادته إلا ذلا وظلما وقهرا ورهقا. ضربت عليهم الذلة رغم كثرتهم، وأهينوا بالفقر رغم ثرواتهم، وأصيبوا بالتفرق مع أنهم في الأصل أمة واحدة. تعددت الأسباب، تعددت الأسباب واختلفت الرؤى، لكن السبب الجامع لكل أسباب مصائب الأمة ومذابحها وهوانها على أعدائها هو التعلق بغير الله تعالى. فوكلوا إلى من تعلقوا به من البشر، فخذلوهم وظلموهم وغدروا بهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. انتهى كلامه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم ممن حصل له ممن تعلق به وهو معرض للزوال والفوات. وفي بلاد الشام اجتمع على أهل السنة فيها دولة بجندها وجيشها وعتادها، يقودها النصيرية لذبحهم، وأمدهم باطنية لبنان والعراق وإيران بالجند والسلاح، ومن خلفهم ملاحدة الصين وروسيا، وترك العالم السوريون يواجهون هذا كله وحدهم. فلما رأوا خذلان الناس لهم تعلقت قلوبهم بالله وحده الحي القيوم، وظهر ذلك جليا في هتافاتهم وشعاراتهم، فأمدهم الله تعالى بقوته وثبت قلوبهم بقدرته وأدال لهم على أعدائهم وأمال الكفة لهم، وصاروا يثخنون في العدو ويقتربون من النصر. وتلك آية بينة رأيناها بأنفسنا تدل على أن التعلق بالخلق يورث الذل والخذلان والهزيمة، وأن التعلق بالله تعالى وحده يكسب العز والنصر والقوة. فعلقوا بالله العظيم قلوبكم واخلوها من الخلق مهما كانوا، علقوا به سبحانه قلوبكم في هذا الزمن العصيب الذي تتخطفنا فيه الفتن وتحيط بنا المحن ويتكالب علينا الأعداء. علقوا بالله تعالى قلوبكم في رد أعدائكم، وعلقوا به قلوبكم في حفظ أوطانكم، وعلقوا به قلوبكم في أمنكم واستقراركم، وعلقوا به قلوبكم في أرزاقكم، وعلقوا به قلوبكم فيما تؤملون في مستقبلكم ومما تخافون. ولا تتعلقوا بمخلوق مهما علت منزلته وبلغت قوته وظهرت عزته، فإن القوة لله جميعا، وإن العزة لله جميعا، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.